السائلة التي سألت ابنتنا الفاضلة تفسير حديث المرأة عورة إذا خرجت استشرف الشيطان وأفضل أن تجلس في قاع بيتها. نقول للسائلة الكريمة: ليس الحديث على إطلاقه، أو ليس الكلام على إطلاقه، إنما المقصود التي تخرج متبرجة ظاهرة الزينة بادية الجسد والعورة، فهذه مرفوض شرعا أن تخرج بهذه الصفة، لأنها تفتن غيرها وستسأل عن ذلك أمام الله. استشرفها الشيطان، أي زينها في عيون من نظر إليها من الرجال، فربما توقع الفتنة بين الناس حتى وإن لم تكن جميلة الشكل إلى آخره، لأن الشيطان يزينها. ولذلك التي تلتزم حجابها لا ينطبق عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا ينطبق عليها الحديث إجمالا، وبالتالي تخرج المرأة ما دامت ملتزمة بحجابها غير بادية الزينة وليست فتنة، فهذه المنتقبة أو المختمرة الملتزمة لا ينطبق عليها الكلام من قريب ولا من بعيد. بارك الله تعالى فيك.